بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من زعم أن أحدا يرى الله في الدنيا رؤية عين لا رؤيا في المنام فهو كافر، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. ولهذا لما سأل كليم الله موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: فلا أحد يرى الله في الدنيا في هذه الدنيا، هذا محل إجماع بين العلماء، إنما رؤية الله في الآخرة، لأن الناس في الدنيا ضعاف لا يقدرون على رؤية الله عز وجل لما فيهم من الضعف. ولهذا لما تجلى الله للجبل تدكدك وصار ترابا فكيف بابن آدم الذي هو من لحم ودم. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يقدرون بها على رؤية الله والتلذذ برؤيته سبحانه وتعالى. فرؤية الله في الآخرة ثابتة ومتواترة للمؤمنين. وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله رؤية عيان. واختلفوا هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أو لم يره. والصحيح والذي عليه الجماهير أن الرسول لم يره بعينه، وإنما رآه بقلبه وبصيرته، لأن أحدا لا يرى الله في هذه الدنيا، لأن الله أعظم من أن يراه الناس في الدنيا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه. وقال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله وعظم سلطانه. وهذه المسألة مسألة رؤية الله جل وعلا في الدنيا. أما بالنسبة لعموم الناس فهذا بإجماع العلماء أنه لم يره ولن يراه أحد في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. والله جل وعلا قال لموسى عليه السلام: لن تراني، حينما طلب من ربه جل وعلا أن يراه. وطلب موسى عليه السلام من ربه أن يراه طلب شوق وحرص على رؤية الله جل وعلا، شوق ومحبة لله سبحانه وتعالى، بخلاف طلب بني إسرائيل، فإن طلبهم طلب تعنت واقتراح على الله جل وعلا من أجل أن يؤمنوا. فقالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ففرق بين هذا الطلب وذاك الطلب. فالمقصود أن رؤية الله جل وعلا في الدنيا بالنسبة للناس ممتنعة، وبإجماع المسلمين أنه لن يراه أحد في هذه الدنيا رأي العين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف هل رآه بعينه عليه الصلاة والسلام؟ اختلف السلف في ذلك على قولين، وإن كان جماهير السلف على أنه لم يرى ربه بعينه وإنما رآه بقلبه وببصيرته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ولما سأله أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني ما أستطيع أراه، إنما هو نور، لأن حجابه النور سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. والمقصود بسبحات وجهه بهاؤه. وهذا الزعم من من من من مزاعم الصوفية، فإن الصوفية يزعمون أنهم يعني يبلغون منازل يرون الله جل وعلا فيها، وهذا من الضلال. قال رحمنا الله وإياه. وأما في الآخرة كما ذكر الشيخ فإن رؤية الله جل وعلا ثابتة متواترة، ثابتة في القرآن وثابتة بالسنة المتواترة، وأحاديث الرؤية رواها جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فهي من الأحاديث المتواترة، رؤية الله جل وعلا في الآخرة، وهي ألذ ما في الآخرة، ألذ ما في الآخرة من النعيم هو نعيم رؤية الله جل وعلا، نسأل الله لنا ولكم من فضله. ثم قال رحمنا الله وإياه والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يجب على المسلم أن يتجنب التفكر في ذات الله عز وجل والتفكر في كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله، لأن الله جل وعلا يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. عليك الإيمان بالله عز وجل وتعظيم الرب سبحانه وتعالى دون أن تفكر في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته، الكيفية التي لم نخبر عنها لا يجوز لنا أن نتفكر فيها. وقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، أي تفكروا في مخلوقات الله وآيات الله الكونية تدلكم على قدرة الله، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فأنت فكر في الآيات الكونية من السماء والأرض والجبال والأحجار والأشجار والبحار والمخلوقات لتستدل بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتفكر في آيات الله القرآنية. أما أنك تتفكر في ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته فأنت لن تدرك هذا ولا يحيطون به علما. والمقصود أن أولا الحديث هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وإياه تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، يعني بعض أهل العلم يحسنه، ومنهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وبعضهم يضعفه، وعلى جميع الأحوال فالمعنى صحيح، فإن التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى وفي كيفية صفاته وفي ذات الله سبحانه وتعالى لا يجوز، لأنك تتفكر في أمر لم يخبرك الله جل وعلا به، ولأن كل ما يأتي في بالك من هذه الصور التي قد يعني يتخيلها الذهن أو يوسوس بها الشيطان للإنسان، فإن الله جل وعلا فوق ذلك ولا يحيطون به علم. إذا كان الجنة المخلوقة كما تقدم معنا بالأمس، الجنة المخلوقة مهما تفكر العبد ومهما تخيل، لو كان الإنسان أوسع الناس خيالا، مهما تخيل لا يبلغ ما في الجنة من نعيم، ولا يحيط ذهنه وخياله وقلبه بما في الجنة من نعيم، كما قال ذلك الله جل وعلا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعددت لعبادي الصالحين، يعني في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما يخطر على قلب بشر ما في الجنة من عظيم النعيم. هذا والجنة مخلوقة، والكمال فيها، الكمال الذي في الجنة والجمال والعظمة التي في الجنة إنما هي من عطاء الله سبحانه وتعالى، ومعطي الكمال هو أولى به، معطي الكمال هو سبحانه وتعالى أولى به. فمهما تفكرت لا لن يصل ذهنك ولا يخطر على قلبك ما عليه رب العالمين من كمال وجمال وجلال وعظمة. وكلما عظم شأن الله سبحانه وتعالى في قلب العبد كلما كان أبعد من أن يتصور ويتخيل ذات الله جل وعلا أو صورة الله سبحانه وتعالى. فابتعد عن هذا التخيل والتفكر في مثل هذا وانتهي عنه، لأن الشيطان قد يدخل عليك في مثل هذه الأمور. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءك شيء من هذا أن تستعيذ بالله جل وعلا وتقول آمنت بالله وتنتهي. ثلاث أمور أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ الإنسان تدخل عليه الوساوس في يعني رب العالمين. أحيانا يصل الإنسان إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألون عن العلم فيقولون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله وليقول آمنت بالله ولينتهي. ولما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال: أو قد وجدتموه، في الرواية الأخرى: يجد أحدنا ما لو يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فالمؤمن المعظم لله سبحانه وتعالى يعني يفزع من هذه الأمور ويبتعد عنها وينتهي ويستعيذ بالله ويقول آمنت بالله، ولا يعني يعود لمثل هذا التفكير. وكل ما جاءه ينفيه عن نفسه ويجعل جهده في التعرف على الله سبحانه وتعالى في التعرف على معاني أسماء الله وصفاته. فإن هذا هو الجانب الذي أذن لنا به، بل رغبنا في التعرف على الله سبحانه وتعالى به، هي معاني أسماء الله وصفاته. فإن معاني أسماء الله وصفاته، الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين نفهم هذه المعاني، نفهم هذه المعاني، وبينها السلف ومن بعدهم إلى اليوم من الأئمة. أما كيفيات هذه الصفات وهيئتها وشكلها وما هي عليه، فلم يخبرنا الله جل وعلا عنها، فلا يجوز للعبد أن يتفكر في ذلك، لكن ينبغي عليه أن يتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ومعانيها، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بها، بحيث أن ينصبغ هذا القلب بهذه المعاني وترسخ في قلبه هذه المعاني، فيتعبد لله جل وعلا بمقتضاها، بمقتضى هذه المعاني. فمن هذه المعاني مثلا قوله جل وعلا مثلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فحينما يعرف العبد عظيم علم الله جل وعلا بما في نفسه وبما في قلبه، ويرسخ هذا المعنى في في في في قلبه من أن الله جل وعلا يعلم دقائق ما في قلبي وما في نفسي، فإن هذا يؤثر فيه أثرا بالغا، فيسعى سعيا عظيما لعمارة قلبه بكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من المعاني الطيبة، من معرفته، محبته، خوفه، رجائه، حسن الظن به، الحياء منه جل وعلا أن يطلع على قلبي وفيه شيء مما لا يحبه سبحانه وتعالى. وبهذا يرزق الله جل وعلا العبد أعظم الصلاح، لأن أعظم الصلاح والاستقامة استقامة هذا القلب. أن العبد الذي يعتني بقلبه ويحرص على صلاحه وإصلاحه من أبعد الناس عن الرياء، لأنه لا يستطيع أن يرائي أحد بصلاح قلبه، ما حد يطلع، أقرب الذي بجوارك يجلس بجوارك لا يعلم بشيء من صلاح قلبك أو فساده، ما يعلم بشيء، ما يعلم بشيء مما في قلبك، لكن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فهو الذي ينبغي أن ترائيه بما في قلبك من محبة له وخوف منه ورجاء له وتوكل عليه وحسن ظن به سبحانه وتعالى وحياء منه جل وعلا، كل هذه المعاني التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني أثر من آثار علمك بشيء من معاني صفة واحدة من صفات الله جل وعلا، وهو علمه بما في خاطرك وما في نفسك وما في قلبك، يعني تسعى لأن يرى الله جل وعلا من قلبك ما يحبه، ويعلم من قلبك ما يحبه ويرضاه من صدقك معه ومحبتك له وشوقك إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأنسك بقربه وتلذذك بعبادته وذكره سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم من فضل. هذه معاني نحن نذكرها لأن أهل العلم يذكرونها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه المعاني العظيمة. ولذلك قال بعدها بعد قوله: والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، قال فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، وهذا فعلا يقدح الشك في القلب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فليستعذ بالله ولينتهي، يستعيذ بالله جل وعلا وينتهي عن هذا، لأنه يقدح الشك في في في في الله سبحانه وتعالى حينما يبدأ يسترسل به التفكير، ومهما جاء في بال الإنسان من تفكير في ذات الله جل وعلا، فالله جل وعلا أكبر من ذلك كله وفوق ذلك كله، فانتبه أن تسترسل في هذا فيقع في قلبك شيء من الشك فلا تستطيع رده، فانتهي كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ثم قال رحمنا الله وإياه واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله الكون كله مدبر ومأمور أمرا كونيا، الشمس تسير والقمر يسير والنجوم والأفلاك تدور والدواب والطيور كل شيء يمشي على نظامه الذي قدره الله له، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، نظم الدنيا كلها وما فيها من كائنات ومخلوقات وأفلاك وسماوات وأرض، كلها تجري بتقدير الخالق وتدبيره سبحانه وتعالى، وهي تأتمر بأمره الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي تسير وتمضي بأمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره وخلقه وإرادته ومشيئته، خاضعة له سبحانه وتعالى، كل يجري لأجل مسمى. قوله ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى أي بإذن الله الكوني، وهو الأمر الكوني والمشيئة من الله سبحانه وتعالى، فلا تسير من هواها أو من تدبير أحد غير الله جل وعلا. ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم لما قال ذلك الجبار النمرود لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت مكابرا، لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، مع أنه طاغية جبار متجبر ومكابر ومعاند، ومع ذلك يقر بهذا أن مدبر الكون هو الله جل وعلا، لا أحد يستطيع أن ينكر هذا، حتى كفار قريش كفار قريش يقرون بهذا، الذين كفروا برسول الله وحاربوا عليه الصلاة والسلام يقرون أن مدبر هذا الكون والمتصرف فيه وخالقه ومالكه هو الله جل وعلا، ولا يكاد يوجد من يعني ينكر هذا إلا الملاحدة والطبائعيين، هؤلاء الذين يقولون الطبيعة والطبيعة هي التي فعلت، والملاحدة وهم في حقيقتهم يجحدون بها ونفوسهم تستيقنها، كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولما تقادم الزمان أيضا بدأ يكون في الناس من هو يعني كفره أشد من كفر الأولين، كفرة أشد من كفر الأولين، حتى يدعي بعضهم أن الأولياء الذين يسمونهم الأقطاب، القطب فلان والقطب فلان، ولي صالح، فيقولون هو يتصرف في الكون، نسأل الله العافية والسلام. يعني حتى شرك يعني من من من مما يبين أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين، عدة أمور، منها أن شرك الأولين في الألوهية لا يكادون يشركون في الربوبية إلا على نطاق ضيق، في مثل الاستسقاء بالأنواع والطيرة وغيرها من هذه الأشياء، لكن الشرك المتأخرين حتى في الربوبية في الأمور العظيمة، فيدعون في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون، يدعون فيهم أنهم يتصرفون في الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمقصود أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النمرود هذا الجبار قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الذي يتصرف فيها هو الله بإقرار صناديد الكفر. قال فأفعال الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يعملها وأن يحاكيها، فهو الذي يدبر الكون سبحانه وتعالى وينظمه على أحسن نظام وأدق نظام لا يتغير ولا يتبدل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فالشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض منذ خلقها الله إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا وهي تسير حسب نظام إلهي مقدر لا يتغير ولا يتبدل. من الذي يسيرها؟ من الذي يدبرها؟ في دقيق تحركاتها الله جل وعلا هو الذي يسيرها ويدبرها. لكن نحن لما ألفنا سير هذه الكواكب وطلوع الشمس يوميا من المشرق وكون هذا النهار وهذا الضوء في النهار ثم تغيب مع المغرب ويكون الظلام، ألفنا هذه المناظر فلا نتدبر فيها، ولكنها عظيمة، والذي يدبرها هو الله سبحانه وتعالى. لكن الواحد تصيبه الغفلة إذا ابتعد عن التدبر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وزيادة العلم بالله سبحانه وتعالى وكثرة ذكره مع حضور قلبه. إذا أعرض عن هذه الأشياء يموت القلب تدريجيا، تدخل الغفلة على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وإلا ففيها آيات عظيمة، كما قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الآن الشمس ما دامت موجودة وطالعة في النهار فأنت ترى على مد البصر، فجأة يعني لحظات تغرب الشمس ممكن أقرب شيء عندك ما تراه بجوارك، وخصوصا قبل هذه الأنوار وثورة الكهرباء، وها الشيء القريب جدا عندك ما تراه فجأة يعني. ولذلك يعني أقول لكم شيء ممكن تستغربونه، يعني يعني يقول الإنسان يمكن هذا نوع من التشدد أو. الآن كان الناس قبل وجود هذا الكهرباء والضوء كان الناس ترى توحيدهم أعظم من توحيد الناس اليوم، أعظم بمراحل من توحيد الناس اليوم، لأن الناس اليوم صارت القلوب معتمدة على هذه الماديات والمحسوسات. كثرة الماديات والمحسوسات والتقنيات الحديثة وثورة الصناعة هذه ترى يعني تضعف جانب التعلق بالله سبحانه وتعالى وجانب التوحيد. الأولين ترى الماديات اللي عندهم قليلة وبدائية وضعيفة جدا، يعني ما عندهم كبير ماديات. يعني حتى الواحد يبغى يروح المكة الآن يبغى له 3 أشهر أو شهر أو شهرين، وعلى على على ناقة. ترى هذا الكلام قريب، يعني ممكن من 100 سنة الناس كانوا على الجمال، وأكثر تنقلاتهم على على على على هذه الدواب. لكن فجأة جاءت هذه الثورة الصناعية، فصار الناس الماديات والمحسوسات هذه دخلت في القلوب، فصار الاعتماد عليها كبير جدا. السيارة عندي موجودة، وفي يوم واحد أصل إلى مكة، إلى أي مكان أريده، وهذا الجوال معي، أريد أي شيء أطلبه أي حاجة. وكذلك توفر المادة، ترى كانت المادة عند الناس إلى عهد يعني قريب ما كانت بهذه الوفرة التي نحن فيها. فعموما الذي جرنا إلى هذا الكهرباء، والناس كانوا في وقت من الأوقات قريب يعني النور والإضاءة هذه ما هي منتشرة في كل مكان، حتى كثير من القرى والمدن الكهرباء ما وصلها إلا يعني من فترة قريبة. فكان فيه تفكر في السماء وما فيها من النجوم، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة إذا قام من نومه رفع بصره إلى السماء وقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يتفكرون، قلوبهم حية، تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المقصود لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن هذه الثورة المتأخرة، ثورة الصناعة والتطور هذا، هو من فتن آخر الزمان، هو من آثار يعني من أقدار الله سبحانه وتعالى لضعف وكثرة الفتن على الناس، التي تضعف في قلوبهم التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى والإيمان به سبحانه وتعالى وكمال التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. يعني أقصد أن لا يزال الناس في تدريجيا في ضعف وغربة، وهي من سنن الله جل وعلا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والتطور في الدنيا وثورة هذا التطور والتقنيات وعظمها يعني لا يفرح به على كل حال، لا يفرح إلا بما كان من شأنه يعني تقوية هذا الإيمان والدين في قلوب الناس وتوصيل الخير إليهم وإقامة هذا الدين وإقامة هذا الدين والمدافعة عن أهله وإيصاله يعني للخلق. أما مجرد يعني كثرة الدنيا والانفتاح فيها فهذه الله جل وعلا ذكر أنها إيش؟ ذكر أنها عقوبة، فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء من إيش؟ من الدنيا. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله المستعان، نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن يعني نحن اليوم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي الرواية الأخرى: وإن كادت لتسبقني. بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. لماذا؟ قال: يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. لأن الفتن أين ستكون؟ ستكون في المدن، يعني في أماكن تجمع الناس. المقصود أن هذا يعني ليس هذا الكلام كما يقوله بعض المتأثرين بالثقافات الحديثة، يقول لك هذه نظرة سوداوية للدنيا ونظرة سوداوية تتفائل بالخير. إمام المتفائلين محسنين الظن بالله جل وعلا هو الذي أخبر بهذه الأخبار، هو الذي أخبر بهذه الأخبار وأخبر أنه يكون في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. من عظم ما يكون في هذه الدنيا من فتن وبلايا، وأنتم ترونها في كل يوم تزداد هذه الفتن. فاللهم سلم سلم. لعلنا لا إله إلا الله لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا